والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. محدش يسكت حد. بنشكر ربنا كتير اللي بيدينا علامات في الطريق. الطريق المؤدي للحياة الأبدية. ومن ضمن العلامات الفرح والسلام والرجاء المبارك في قلوبنا، لأن المسيح فينا رجاء المجد. ومحناش بنضارب الهوى ولا ماشيين في الطريق زي العميان، لكن نقول مع عبد الرب بولس: انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. انا عالم بمن امنت، انا عارف امنت بمين، وعارف الستة اللي انا ماشي فيها ايه، ورجلي على انهي درب. انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. عشان كده يمكن في نهاية ايامه بالعين المفتوحة وعمل الروح القدس يقول: الآن اسكب سكيبا. ده معلمنا بولس قبل ما يموت او قبل ما ينتقل، بلاش كلمة يموت دي. الآن اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. زي المركب لما تحل من بر الغربة إلى بر الأبدية. الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. بالعين المفتوحة شاف اكليل البر يوضع لحسابه في المجد. علامات الستة سليمة، مش اي انسان يقدر يقولها الا في اسم يسوع المسيح، الا في اسم يسوع المسيح. فاحنا نشكر ربنا اللي ادانا ثقة ان رجلينا على الدرب، رجلينا على الدرب، ودانا ايمان كعطية، ودانا خلاص كعطية، ودانا ذاته ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم كعطية. والكلمة المتجسد هو عطية السماء لينا، كلمة المتجسد هو عطية السماء لينا. مين هو الكلمة المتجسد؟ أنا بقول كلمتين في المقدمة عشان قدامي كلام هنا. مين هو الكلمة المتجسد؟ هو الله الواحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. الله في تدبيره في ملء الزمان دخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية، وهو بذاته صنع خلاص الإنسان، هو بتدبيره صنع خلاص الإنسان. ما فيش إنسان اتدخل في الخلاص، لكن هو جه للعالم في صورة إنسان بلا خطية. وحرد على ورقة بعتنها لي، هل المسيح هو الخالق؟ كلمتين كنت قلتهم يمكن فيهم حد زعق في حد التناصير. هل المسيح هو الخالق؟ أقول نعم، لأن الله واحد بسر عظيم ظهر في الجسد، هو الإنسان يسوع المسيح. ما جابوا له واحد مولود أعمى، مولود أعمى يعني اتولد مش مخلوق له عينين، مولود أعمى. حتى المولود الأعمى تلاقي عينه مفتوسة كده داخله، مفيش لا عين ولا حدقة ولا بلورة ولا الحاجات دي. فبيقولوا له أهذا أخطأ أم أبواه؟ يعني الولد ده أخطأ عشان كده اتولد أعمى، ولا عشان خطية أبوه وأمه اتولد أعمى؟ قال لهم لا، هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. فتفل في الأرض، تفل في الأرض، وصنع من الطفل طين، وطلع عيني الأعمى لطاسها يعني، وقال له روح اغتسل في بركة سلوان. راح اغتسل ورجع ايه؟ بصير. عجيبة. ممكن واحد يسأل يعني اشمعنى الطين والتراب ينقص به عين المولود أعمى؟ الحل بسيط لمن يريد أن يفهم. الله خلق الإنسان من تراب، واللي واقف قدام المولود أعمى هو الله اللي ظاهر في الجسد بيكمل خلقة الإنسان من التراب، لأنه هو الخالق هو الله. وأنا مش هطول في الكلام، أنا بس حبيت أقول لفلان ده كلمتين لما بعتلي كذا ورقة. لكن نرجع للأمور اللي شغلانا. بالأمور اللي شغلانا قبل ما اتكلم أقول وعد الحق. وعد الحق ايه؟ وعد الحق قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. مين اللي بيقول الكلام ده؟ رب المجد يسوع. يبقى رب المجد يسوع حاضر في وسطينا، وقلنا ده مش كلام بنقوله. فلان يصدق، فلان ما يصدقش، فلان يشك، فلان يتريق، ليكن. لكن ده كلام رب المجد، لا أنا لي دخلي ولا فلان ولا علان. الرب حاضر ولا مش حاضر؟ ما فيش كلام، ما فيش كلام. وده سر البركة، وقلنا احنا بنقدمه لكل انسان، بقدمه لغير المؤمن هو واقف قدامك يكلمك، بقدمه لكل مريض هو واقف قدامك وقدامك يلمس ويشفي بحسب حكمته، زي ما هو عايز. ممكن يشفي ده وما يشفيش ده، هو حر. مش معقول هيشفي كل واحد، لا هو حر. عشان كده انا قلت انا بقدم رب المجد يسوع المخلص، وبقدم رب المجد يسوع الشافي، حاضر في الوسط، له كل الكرامة والمجد، حاضر في الوسط. بنتكلم بحسب اللي ظاهر خلال الايام دي ان الايمان مهزوز. الايمان ايه؟ مهزوز. وخدنا كلمة قالها معلمنا بولس، قال وبخهم بصرامة ليكونوا اصحاء في الايمان. احنا مش هنوبخ من نشتغل، لكن خلينا نتكلم عن الاصحاء في الايمان. ناس اصحاء وناس ايه؟ مرضى. ناس اصحاء وناس مرضى. كل انسان قلبه مليان شك يبقى انسان مؤمن مريض. كل انسان ملوش اعمال حسنه يبقى انسان مؤمن مريض. كل انسان ما عندوش محبه، هتكلم على الكلام ده بالتفصيل، ما عندوش محبه يبقى انسان مؤمن مريض. ليكونوا اصحاء في الايمان. احنا اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمت قبل كده لكن قلت المره اللي فاتت الاصحاء في الايمان عندهم وحدانيه القلب، القلب الواحد والنفس الواحده، البيت الملموم حوالين ربنا، البيت المربوط بالمحبه، الجماعه المتصله. يقول اورشليم المبنيه كمدينه متصله كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحده، وجميع الذين امنوا كانوا معا بياكلوا في طبق واحد. معقوله؟ ايها. واتكلمت عن حاجه ثاني، الاصحاء في الايمان منتصرين. الاصحاء في الايمان منتصرين ليه؟ لاني قلت لهم قائد منتصر. فلو كنت ماشي ورا القائد المنتصر هتعيش حياه النصر، لو كنت ماشي ورا قائد مهزوم هتبقى مهزوم، هتبقى مهزوم. كلمنا عن حاجتين دول، هتكلم النهارده عن شيء مهم جدا. الاصحاء في الايمان متكلمين. يعني ايه؟ شوف بيقول المرنم في المزمور امنت لذلك تكلمت. امنت لذلك ايه؟ تكلمت. ومش اي كلام زي ما هقول دلوقتي. علامة الإيمان اللسان المنطلق، متكلمين. يقول معلمنا الرسول بولس إذ لنا روح الإيمان عينه، إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، فنحن أيضا نؤمن ولهذا نتكلم أيضا. واحنا ممكن كلنا نقول الكلمه دي مع الرسول بولس، نحن ايضا نؤمن ولذلك ايه؟ نتكلم ايضا. بس مش اي كلام. هتكلم الاول على الكلام العادي والحياه العاديه، في البيت، في البيع، في الشراء، في البنى، في الاخذ، في العطاء، الحياه العاديه. امنت لذلك تكلمت، تلاقي ده له لسان وده له لسان. تلاقي بهذا اولاد الله ظاهرون ولغتك تظهرك. ناخد بالنا من الكلام، لغتك تظهرك. يعني ايه؟ مجرد ما تقول كلمه إيمانك هيبان، إيمانك هيبان. في إنسان زي ما تقابلت خلال الأسبوع ده مع أكثر من جماعة في لقاءات في بلاده هنا، تلاقي ناس أول ما يتكلم يقول في نكتة حلوة ممكن أقولها. طبعا عارفين إن أنا لا بقول نكت ولا أحب أسمع نكت ولا عندي وقت أقول نكت. في نكتة حلوة ممكن أقولها، اتفضل. هو ده اللي شاغل بالك، ده اللي شاغل بالك النكتة الحلوة. لكن في انسان تاني اول ما تقعد معاه يقول لك اختباره مع رب المجد يسوع، قضى النهارده ازاي مع المسيح، ازاي اتكلم عنه، ارى ايه في الكتاب المقدس يتكلمك عن الابديات وهو مرفوع فوق الزمنيات، بحيث لما يكلمك يرفعك لفوق. انسان يتكلم معاك تلاقيه يعزيك ويفرحك، تبقى مهموم وتبقى شايله شيله. لكن تقعد وتقعد مع انسان مليان بالروح تلاقي كلامه معزي ومفرح حلو، لانه مش هو اللي بيتكلم، لستم انتم المتكلمون بالروح ابيك. الكلام العادي، كلام العادي، امنت لذلك تكلمت، تلاقي ثمر الايمان على لسان المؤمن. مشغول بايه؟ مشغول بالحياة الابدية. مشغول بايه؟ مشغول بمجد الملك المسيح. مشغول بايه؟ مشغول باني اعمل عمل الذي ارسلني. ربنا ارسلنا كلنا للعالم، كلنا ارسلنا للعالم، صحيح خلق كل الناس، لكن احنا بالايمان والمعمودية ارسلنا. فلعنا بعد ما اخذ متنا في المعمودية والانسان العتيق ابتل، طلعنا لحياة جديدة لجدة الحياة وارسلنا. زي ما المولود اعمى قال له روح اغتسل في بركة سلوام ومعناها مرسل، وطلع يبشر كنت اعمى والان ابصر، اي كل واحد فينا امن واعتمد الرب ارسله ارسالية جديدة وقال انتم نور العالم، انتم ملح الارض. كل واحد وكل واحدة الكلام العادي. يمكن البعض يفكر ان الكلام اهو بيتكلم كلام، مع ان بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، ويقول لا تخرج كلمة رضية من افواهكم، لا تخرج كلمة رضية من افواهكم. فالبعض بيفكر ان ممكن يتكلم اي كلام وفي اي موضوع، في حين ان العائل زي ما بتقول الحكمة العاقل يصمت في ذلك الزمان، العاقل يصمت في ذلك الزمان. كلام العادل، كلام العادل، تلاقي كلام الإنسان المؤمن كلام بنعمة، مصلح بملح، يعطي نعمة للسامعين، لأن كلام مش عادي، ده نطق الروح القدس بيتكلم على لسانه عشان يوصل رسالة للإنسان، حتى بأقل القليل من الكلام تلاقي يوصل رسالة. فتلاقي إنسان الله والإنسان المؤمن إنسان غير عادي، كلامه في حكمة، كلامه في تعليم، كلامه في تعزية، مش أي كلام، وما عندوش وقت يضيعه. فلان عايز يحكي ويرغي، يا عم أنا مش فاضي، أنا مش فاضي، خش في الموضوع. وإيه هو الموضوع؟ ما عنديش موضوع غيره. ما دام مش بنتكلم في شغل ولا تجارة ولا مصلحة، يبقى كلامنا لابد يكون عن مين؟ عن رب المجد يسوع. يبقى ده الكلام العادي، نسيب الكلام العادي، لكن حاجة للخدمة. طب الخدمة دي للخدام؟ لا، الخدمة دي لكل واحد ووحدة فينا، كل واحد ووحدة فينا شهود لربنا. قال أنتم شهودي يقول الرب. الكلام ده عايزين ندركه هنا قبل ما نوصل هناك، ندركه هنا ان احنا موجودين هنا لسبب واحد بس، ان احنا ننور في العالم، ننور في العالم. امنت لذلك ايه؟ لذلك تكلم. اي كلام حنقوله؟ شوف هقول لك، ممكن خادم يكون كلامه كلامه هو مش كلام الروح، خد بالك كلامه هو كلام منمق وحلو وبحكمة، بس حكمة بشرية، واللي يسمعه يا سلام يقتنع بيه ويقول لك ما فيش زي فلان، انا ما شفتش زيه، ده بيتكلم في كل المواضيع في كل المواضيع. وبعدين يطلع كلام مقنع اقناع بشري لكن بعيد عن اصل الايمان. يقول الكتاب معلمنا بولس يقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. كلامي وكرازتي لا، مش بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، أمال إيه؟ بل ببرهان الروح والقوة. خد بالك، أصل مش هو اللي بيتكلم، ببرهان الروح والقوة، نطق الروح القدس، إثبات تأكيد عمل الروح القدس، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. يبقى الموضوع مش موضوع فلسفة، واحد قاري ومثقف جدا وحيجي يكلمنا في كذا وكذا، لا لا، أمال إيه؟ برهان الروح والقوة، قوة الله، الرب يتكلم على لسانه، مش بيجي ناس ما يعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا ولسه جايين والروح يملك عليهم ويسود عليهم وينطلقوا لخدمة خدمة مجيدة. طب ربنا جاب بطرس ويوحنا وانبراوس ويعقوب، كل دول كانوا ايه؟ كانوا صيادين سمك. كانت ايه مؤهلاتهم؟ هو الرب اللي أهلهم بالروح القدس، أهلهم بالروح القدس، وضع الكلمة الممسوحة على ألسنتهم وأطلقهم انطلاقة عجيبة، بحيث يقول عنهم الكتاب: فتن المسكونة، فتن المسكونة، كلام وكرازة لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة. فممكن تلاقي واحد بيخدم، هات يا كلام هات يا كلام، في قصة عن الإنسان اللي عمال يتكلم كلام كده. قصة بتقول ان واحد زي الأمثال اللي بتتقال في الكتاب، واحد عنده أرض أو عنده كرم، والكرم ده عليه ناظر، ناظر يعني زي باللغة بتاع الزمان بتاع الصعيد كان اسمه ايه؟ ناظر عزبة، أو لا مش خول، الخول ده فلاح، الناظر يعني زي وكيل، وكيل دايرة، وكيل دايرة. فصاحب الأرض ده نده كل الخدمين اللي عنده وقال لكل واحد: انت خد حتة أرض وانت حتة أرض وانت حتة أرض، وان الناظر قال له: انت خد حتتين، ازرع دولة، ازرعوا كلكم، واللي حيجيب محصول حلو انا حديله جايزة حلوة. فراحوا الخدمين او الفلاحين، كل واحد مسك حتة ارض وابتدى يفلح فيها ويرد فيها ويزرع فيها، وشقيان لانه منتظر ايه؟ الجايزة، منتظر الجايزة. لكن الناظر ده هو شايف ان هو مش زي الفلاحين دول، شايف نفسه ان هو عينة تاني، ساب الارض وابتدى يبص ايه؟ للفلاحين. انت الحتة دي ما عملتهاش كويس، الخط ده مش مستقيم، انت شيل دي وحط دي، الحشيش اللي ابتدى يلف على ده ويلف على ده ويلف على ده، وسايب حتة الأرض بتاعته. ومرت الأيام والزرع كبر وجه أوان الحصاد، ودقها فاكر إن ده هو صاحب سلطان، ممكن في يوم وليلة ممكن الأرض تتزرع، الأرض تتزرع، ده مخه كده، الأرض تتزرع ويجيب محصول، لكن أهمل الأرض وفات الأوان وبلغ أوان الحصاد، وكل واحد ابتدى يحصد أرضه، وإذا لسه عمال يتكلم وما للدنيا كلام وما للدنيا نصايح وما للدنيا وما للدنيا. وفي أوان الحصاد كل واحد جاب الدخل بتاعه والزرع بتاعه وجاب لسيده وأخذ جايزة، وده جه لسيده وأخذ جايزة، وده جه لسيده وأخذ جايزة. والناظر الوكيل أهمل أرضه، وجه الأوان وقف وسط الكل كده محتار يعمل. فات الأوان، فات أوان الزرع، فات أوان الحصاد، تعمل إيه؟ ألا تريني كنت عمال أتكلم كلام في الهوى وانا عامل نفسي ناصح، وترى الناس دي كلها طلعت انصح مني وانا اللي طلعت خايب. مسكوا صاحب الارض واداله، بدل ما يديله مجازاه اداله ايه؟ عقاب، اداله عقاب. يا ناس بتملى الدنيا كلام وسايب نفسك وسايب خلاصك، سايب نفسك وسايب خلاصك. امنت لذلك تكلمت، اقول الكلام في الخدمة، كلام في الخدمة محوره رب المجد يسوع، ولابد يكون مشغوليتنا رب المجد يسوع. يعني شوف العهد القديم، في العهد القديم كان محور النبوات المسيح له كل المجد، كل الانبياء القديسين على مدى الاجيال يقول عنهم الكتاب شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي ايه؟ هي روح النبوة. يعني اي نبي قديس لو سألناه او بصينا للنبوة بتاعته فيها ايه النبوة دي؟ المسيح جاي، ربنا حيتجسد، الكلمة حيتجسد، بصدق النبوة في انه بيتكلم عن رب المجد يسوع. شهادة يسوع هي روح النبوة. لما اجي في العهد الجديد برضو شهادة يسوع هي روح الكرازة، شهادة يسوع هي روح. تلاقي كل خادم عمال يجري. سيبك من حكاية المعجزات، يعني يمكن انا مش عايز اقرأ ولا اتكلم، لكن يهمني بس هي توبة النفس ورجوعها للمسيح، رجوعها للمسيح. قدامي اكتر من واحد وواحدة رجعوا لربنا وتابوا توبة حقيقية، وده المطلوب، ده المطلوب. تلاقي شهادتنا وكرازتنا تتركز في اني اربح نفوس لحساب مجد الله، لحساب مجد الله، اتوب نفوس واولهم بيتي. يعني اقول ان شهادة يسوع هي روح الكرازة. نلاقي واحد زي فيلبس الشماس، واحد زي فيلبس الشماس، احنا كنا بنقول ان حصل اضطهاد على الكنيسة في اورشليم فالناس اتشتتوا ما عدا الرسل. يقول فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، يعني واحد مشغول بربنا، مع ان تشتت يعني هاجر، يعني ساب بيته وساب اللي وراه واللي قدامه وارضه وشغله وهاجر. لكن لما هاجر كان ممكن يكون مشغول، ادور على شقه، ادور على سكن، ادور على بية. لا، يقول الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه. يقول فانحضر فيلبس واحد شماس اسمه فيلبس الى مدينه من السامره وكان يكرز لهم بالمسيح، كان يكرز لهم بالمسيح. زي ما قلت معلمنا بطرس يوحنا وهم داخلين الهيكل وبيقولوا للأعرج من بطن أمه ليس لنا ذهب ولا فضة لكن الذي لي فإياه أعطيك، كان يكرز لهم بالمسيح. ولما كرز لانه انسان الرب بينطق على لسانه كانت الكرازة قوية. شماس، لكن شماس مش بيتكلم بكلام عادي، لا، يقول كان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. يا سلام، شوفوا أهداش الناس، شوف معنى الكلام ده. كان الجموع يصغون بنفس واحدة عند نظرهم أو استماعهم إلى الآيات التي صنعها. الآيات يعني إيه؟ يعني معجزات لما الرب عامل، وهي دي الخدمة، وهو ده العمل، وهو ده اللي احنا منتظرينه، ان الله يعلن عن ذاته، الله يعلن عن ذاته ويؤيد الكلام او يثبت الكلام بالايات التابعه. فكان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسه كانت تخرج صارخه بصوت عظيم، ناس عليها شياطين، وكثيرين من المفلوجين والعرج شفوا. والحاجة المهمة جدا يقول وكان فرح عظيم في تلك المدينة. هو ده المهم، بهجة الخلاص، فرحة الخلاص، إنسان فرحان بخلاص المسيح له كل المجد، إنسان مؤيد بالروح القدس، إنسان عامل فيه ربنا، بيتكلم بنطق الروح القدس، مش بيتكلم كلام عادي. فيلبس كان في المدينة دي كان عامل نهضة كبيرة أوي كبيرة، لكن روح الله يشده ويقول له تعالى. أروح فين؟ روح الصحراء. مشي في الصحراء، واحد عامل نهضة لأنه محمول على جناحي الروح، على جناحي الروح. راح الصحراء ولقى موكب وزير حبشي راجع من أورشليم وبيقرأ في سفر أشعياء. وزمان كانت العوايب بتاعت القراية انه بيقرأ بصوت، فعمال يقرأ بيقول ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح كناعجة صامتة امام جزية. فالروح القدس، يا سلام يا سلام يا سلام، الروح القدس رافق هذه المكتبة المركبة. أنا دايما بتأمل، قال له ازاي قال الروح القدس لفيلبس رافق هذه المركبة. فطلع يجري، راح جنب الخصي الحبشي وسمعه بيقرخ. فالخصي الحبشي بيقول له عن مين بتتكلم النبوة ده؟ عن سفر أشعياء، من سفر أشعياء. بيقول له عن مين النبوة دي بتتكلم؟ فراح طالع قال له انت فاهم اللي بتقرا؟ قال له لا افهم ازاي من غير ما حد يرشدني. طلع وقعد جنبه، شوف الكلام، يقول ففتح فيلبس فمه او فاه وابتدأ من هذا الكتاب اللي هو كتاب مين؟ أشعياء. فبشره بيسوع. فتح فيلبس فمه وابتدأ من هذا الكتاب، يعني مشي، ده إنسان عالم وعارف بيقول إيه، والكلام مترتب، بس الكلام حوالين مين؟ حوالين المخلص. مش أي كلام يتقال، مش أي كلام يتقال، ومش أي خدمة، ومش أي خدمة، مش أي خدمة. بشره بيسوع. عارفين الخصي الحبشي؟ طبعا نزل الحبشة، وبيقال وده الأرجح إن هو اللي حمل الإيمان للحبشة، الإيمان المسيحي. أهو واحد شماس بشر فيلبس وكان وسطة في إنه ينزل بالإيمان كله للحبشة. آمنت لذلك تكلمت، آمنت لذلك تكلمت. وربنا هيحاسب كل إنسان على كلامه وعلى مجهوده. بيعمل إيه؟ طب جابي ورقة أحب أقولها. واحدة بتقول كنت حاضرة يوم الجمعة 17/6، كان في بيتي شيء يفزعني جدا وأخاف ولا أنام ليل ولا نهار. أحضرت شركة رش عشان أتخلص من هذا الشيء، دفعت مبلغ كبير، لكن الله لم يسمح بخروجه من بيتي. طبعا شيطان، كنت بصلي الى الله واتشفع بالقديسين والملاك ميخائيل، وخرجت من الاجتماع وانا اثق ان المسيح موجود في وسطنا ويقبل في البيت. وحضرت يوم الجمعة 24/6، لكن ما اتكلمتش لان الشيطان كان بيحاربني ويقول لي لا يمكن هخرج من بيتك، لا يمكن هخرج من بيتك، والابواب مقفولة. وانا بضعف ايمان قلت مش معقول، ما انا قافله الباب والشبابيك بقى هيطلع منين. لكن اقول ان الشيطان خرج من بيتي ولا اثر له في بيتي، وانا هذا اليوم اعلن مجد الله اللي صنع معايا معجزة واخرج الشيء اللي كان يقلقني. شكرا لرب المجد لانه علمني أمنت، لذلك تكلمت. لو الإنسان يجي يحسد حصيلة كلامه في عمره اللي فات، بلاش عمره اللي فات، حصيلة كلام النهاردة، حصيلة كلام النهاردة كان إيه نصيب الرب فيه. ده لو إنسان بيحب إنسان، بيحب انسان، هتلاقي اغلب كلامه عن فلان اللي بيحبه. لو انسان خاطب واحده وبيحبها، هتلاقي اغلب الكلام عن خطيبته اللي بيحبها. ولو الانسان بيحب المسيح له كل المجد، هتلاقي اغلب كلامه عنه، اغلب كلامه عنه مشغول بيه، وعيون ايمانه مرفوعه، عيون إيمانه مرفوعة. إنسان عايش فوق، عايش فوق، مرفوع عن الأمور المنظورة، عن الأمور الحسية، مسبي في حبيبه. الرب أخذ قلبه فكره ويقول قلبي فيك، عقلي ليك، ما تيجي أنا مستنيك. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني. تلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي مسبي. آمنت لذلك تكلمت، وتلاقيه فرحان ويقدم المسيح بفرح، ويقدم المسيح بثقة، ده رأس ماله وده ربحه، وتلاقي لسانه لا يسكت لا يهدأ، محور مشغوليته هو رب المجد يسوع. انه يقدمه للخاطي، يقدمه لغير المؤمن، ممكن يقدمه للمريض، والرب يصنع آياته معجزات بكل إنسان، لأن هذه الآيات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. هذه الآيات تتبع المؤمنين، تتبع المؤمنين. أقول عن المؤمن، ان كان خادم او مش خادم، لكن اقول حياتي تبقى ايه وكلامي يبقى ايه. انا قلت جزء المرة اللي فاتت قلت شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. القائد منتصر واللي ماشيين في الموكب ايه منتصرين. تصور كده جيش زي ما البعض بيفكر جيش والقائد ماشي وطبعا قائد عظيم وبعدين عساكر اللي ماشيين وراه واللي نايم واللي قلع الجزمه ومريح واللي تفتكر ده جيش منتصر ده جيش هيغلب؟ لا ده حتى عار بالنسبه للقائد المنتصر وعيب بالنسبه للقائد المنتصر لان اللي ماشي وراه لابد يكون غالب ومنتصر غالب ومنتصر. المهم يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اقول ويظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان. اقف شويه عند الحته دي يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان. ريحه معرفته يعني الخادم ده يعرف ربنا وريحته باينه وسمعته باينه وكلامه باين وتاثيره وتجارته وخدمته تجاره روحيه. يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان منين ما يتوجد يشاوروا عليه يقولوا ده بتاع ربنا بخادمه حلوه تقيه رائحه معرفته ريحه سمعه. سمعه لما بيقول عن المراه صاحبه قرار قاروره الطيب لما سكبت الطيب عند قدمي المسيح له كل المجد يقول وامتلأ البيت من رائحه الطيب. امتلأ البيت منين؟ رائحه الطيب السمعه. سمعه يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان. نعرفه اختبرناه نعرفه عن قرب نقدر نحكي عنه عمل وسوى معانا. اله قدير محامي قدير يقف جنبنا في الشده لا يمكن يتركنا حتى في عدم امانتنا لا يمكن يتخلى عننا. هو ده الهنا العجيب الهنا العجيب يسوع المسيح له كل المجد. يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكية لله لأننا رائحة المسيح الزكية لله. ريحة المسيح فينا بتقدمنا لإلهنا ومن غير المسيح لا يمكن إنسان يتقدم لربنا ولا يكون مقبول عنه لأننا رائحة المسيح الزكية لله. في الذين يخلصون في الذين ايه يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني فلان حيمشي يتكلم ويرمي البزار في ناس هتخلص وناس ايه هتهلك. البزار هي الكلمة لاننا رائحة المسيح الزكية لله. في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحة موت لموت. اللي هلكين الكلمة هتحكم عليهم بالهلاك. لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة. يسمع الكلمة ينال حياة يخلص ينضم إلى شعب الله يدخل الكنيسة يبقى عضو في الجسد المقدس يؤمن ويعتمد رائحة حياة لحياة. قول ومن هو كفء لهذه الأمور يعني إيه؟ يعني ما فيش حد قد الحاجات دي. ليه؟ لان الكلام من عنده والعمل من عنده والخدمه من عنده. احنا مجرد اواني خزف والناطق هو الله والعامل هو الله والعامل هو الله. لاننا رائحه المسيح الزكيه لله. في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحه موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ ده هو ربنا بيعمل هو ربنا بيعمل. يعني لما قريت ورقة ما اصل فيه البعض بعت لي بيقول لي بلاش تقرا وبلاش تقول. فاتعطلت شويه، لكن ربنا عامل عمل عجيب، عمل عجيب. أنا من 13 سنة وأنا بعاني آلام أسفل الظهر بصفة مستمرة، وحالتي المالية ما تخلينيش أقدر أتعالج أو أعمل فحص أو أشعة، لكن عظيم هو الرب الطبيب الحقيقي. في يوم الجمعة الماضية الموافق 24/6/2005 وأثناء وجودي داخل الكنيسة طلبت من الرب يسوع أنه يشفيني من الآلام اللي بشتكي منها من أسفل الظهر. وكانت النتيجة أني لم أجد للآلام مكان نهائي، والآن أشعر تماما أني شفيت بيد الطبيب الحقيقي، له المجد الدائم إلى أبد الآبدين، أمين. هيجي وقت بنعمة ربنا مش هنقرا كلام، لكن هنشوف مجد الرب بالعيان، امين. نشوف مجد الرب بالعيان، امين. ومهما يحارب الشيطان، مهما يحارب الشيطان، لكن الله حياة. فبيقول من هو كفء لهذه الامور؟ ده مين ده اللي انا؟ لا ولا واحد، ده كلنا شوية تراب. يعني لما اقول معلمنا بولس، يوحنا، بطرس، فلان، علان، اي خادم، اي خادم، ده صوره، ده صوره. عشان كده يمكن انا قلت انا بقدم رب المجد يسوع، عشان انا اخلي نفسي من المشهد. وانا عملي ايه؟ عملي ان انا هعلن مجد الله، هقول الرب عمل، الرب عمل، عشان محدش يقول ابونا مكاري ولا انسان. الله عمل وبيعمل وحيعمل اعمال تمجد اسم القدوس المبارك. فبيقول من هو كفء لهذه الامور؟ نجي للكلمه المهمه، بيقول لسنا كالكثيرين غاشين كلمه الله. ايه في كلام مغشوش؟ ايوه. في كلام مضروب؟ ايوه. لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص، بل كما من الرب نتكلم أمام الله في المسيح. الحتة دي مهمة جدا جدا خلال الأيام دي. في وعظ مضروب؟ أيوه. في كلام مضروب؟ ايوه. في باب واسع؟ ايوه. في اناء فارغ بيملى نفسه بنفسه بكلام لا يودي ولا يجيب؟ لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، كلمة مغشوشة. انا هرجع واقول انا قلت الكلمة لابد تدور حوالين مين؟ حوالين رب المجد يسوع. كلمة سواء في الماضي، سواء في الحاضر، سواء في العهد القديم، في العهد الجديد، كل الكلام لابد يكون حوالين مين؟ حوالين رب المجد يسوع. لكن لو خرج الكلام عن الاهتمام بالمسيح له كل المجد، يبقى كلمة ايه؟ كلمة مضروبة، كلمة مضروبة. ليه؟ ليه؟ يقول أما قوما فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. يا نهار أبيض، ده الكلام خطير يا ولاد. أقول مرة تاني، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. واحد جاي يوعظ، واحد جاي يوعظ وقلبه مليان حسد وغيرة، معقولة؟ طب انت جاي توعظ عن مين؟ اصلي حاسد فلان وغيران من فلان وحاقد عليه. اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، واما قوم فعن مصرخ، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص. اتاري فلان ده مش مخلص لرب المجد يسوع، امال ايه؟ ده مشغول بذاته، مشغول بذاته، مشغول بامور جانبيه تاني، ومجد الرب غايب عن ذهنه وعن قلبه. مجد الرب غايب عن ذهنه وعن قلبه، لكن لاننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمه الله لا عن حسد ولا عن خصام. الله، طب بيحسد مين؟ بيحسد فلان. مخاصم مين؟ مخاصم فلان، عشان كده يقف على منبر ويجيب سيرة فلان وعلان. ده ما بقاش واعظ، ده ما بقاش المسيح. لا لا لا لا لا لا، ما بقاش المسيح. الكلمة مخشوشة ومضروبة، مهما ادعى، مهما ادعى، كلمة مخشوشة ومضروبة. لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص، بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. خد بالك من الكلام المهم، لكن كما من إخلاص. الخادم ده مخلص لربنا جدا، يقول له ان شاء الله اللقمه، مش عايز اكل لقمه، بس نفسي امجد اسمك، نفسي ارفع اسمك اعليه، نفسي اخلص نفوس، نفسي ابني معاك الملكوت، مش عايز حاجه من الدنيا، اخلاص. بل كما من الله، خادم بياخد من ربنا، بياخد من ربنا. نتكلم امام الله، بنتكلم وقدامنا رب المجد يسوع، واحنا قدامه واثقين من وجوده، واثقين من حضوره. هو صاحب العمل والمجد كله لي، المجد كله لي. نتكلم امام الله كما من اخلاص في المسيح. اقول واحد بيقول كنت اعاني من الم لوحده، كنت أعاني من ألم شديد في جميع أجزاء جسمي، من رجلي لغاية راسي، من حوالي 28 سنة، من ولادة ابني الكبير، أصبت بحمى تيفود، وتركت آثار ألم فظيع في عظم جسمي، ومهما أكشف وأخذ علاج ومسكنات لمدة قصيرة ويرجع الألم تاني، لدرجة اني ما بقدرش اعمل اي شيء حتى ولو كوباية مية. كانت ايدي تؤلمني واكتافي تؤلمني، الم زي النار، ومن سنتين زاد جدا لدرجة اني اطلع السلم على مراحل. ويوم الجمعة اللي فاتت ما قدرتش اقف في صلاة عشية من كتر الالم، وبعد صلاة عشية وأثناء وجودي في الاجتماع في الصلاة وأنا بصلي، طلبت من يسوع المسيح له كل المجد أنه يشفيني ويرفع عني الألم الفظيع. وفعلا وجدت جسمي، إيدي وركبي وجسمي كله ما فيهوش أي ألم، ورجعت البيت ولم اجد اي الم، لا في ايدي ولا في كتافي ولا ركبي ولا اي شيء خالص، وكتبت هذا لأعلن مجد يسوع المسيح له كل المجد والعزة والكرامة والسجود. وكتب اسمها في شبر الخيمة، شبر الخيمة. لأننا لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، بل كما من إخلاص، بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح يسوع. بيقول معلمنا يهوذا في الآخر، بيقول: أيها الأحبة، إذ كنت أصنع كل الجهد، يعني عامل أقصى ما عندي، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك. يعني أنا جاي أكلمكم عن الخلاص، شيء مهم، وده خلاص أبدي وأهم من اللقمة اللي هناكلها. أنا عامل ما في وسعي إني جاي أكلمكم عن الخلاص المشترك، لكني اضطررت أن أكتب إليكم واعظا. ليه؟ قال: لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. الشيء المهم اللي شغلني به الروح القدس، لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، إن لابد يكون إيمان عامل بالمحبة، إن لابد يكون إيمان مثمر، إن لابد يكون إيمان صحيح، إن لابد يكون إيمان يمجد اسم الله، مش أي كلام. لأن في إيمان ميت، في إيمان وقتي، في إيمان لا يود ولا يجيب. لكن إحنا محتاجين خلال الأيام دي أن نكون أصحاء في الإيمان، أصحاء في الإيمان. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا. يقول معلمنا يهوذا: أنا جاي أوعظكم، أكتب إليكم واعظا. ليه؟ قال: لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. احفظ الإيمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كنعان. قل له: رب اديني صحة في الإيمان، خليني صحيح وقويني وشددني، شددني. احفظ الإيمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كنعان، ونوصل كنعان، ونوصل كنعان، هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كنعان. عالسما رايحين مجدنا للأمين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين، مع كل حين، مع كل حين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. ما عادش في وقت. اكرموا الحبيب بحمل الصليب، واتبع الحبيب وامشي وراه بإيمان واثق، بإيمان عامل. الرب موجود معانا، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا. كلموا الأول عن خلاص نفسك، كلميه عن توبتك وإيمانك، وبعدين ندور على المعجزات والآيات. هو حيعمل، هو حيعمل لمجده، لكن نتأكد من توبتنا، نتأكد من رجوعنا إليه، نثبت فيه ونقول: ثبت أقدمنا على الطريق يا رب، اغفر خطايانا، سامحنا، قدس حياتنا يا رب، ما تسمحش ان العالم يلهينا يا رب، لكن ارفع عيون ايماننا اليك وثبت انظرنا فيك يا رب، من مش غيرك. اشغلنا بالحياة الأبدية، اشغلنا بالأمور العالية. ارفع قلبك وارفعي قلبك، صلي خذ منه نعم وبركة دلوقتي قبل بعدين، النهاردة قبل بكرة في الوقفة دي، جايز الوقفة التانية ما تجيش. قل له باركني يا رب، قل له باركني للادي، سامحني واغفر خطاياي، قدس حياتي إليك تمام يا رب. روح الله يملكنا، روح الله يملكنا، ابدأ واعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا في النفوس الراجعة اليك، في النفوس الراجعة. اسحق العدو الشيطان، اسحق العدو الشيطان بحسب وعدك اله السلام، فيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا.